رمي الجمار. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. بدأ مالك وقال إن عمر بن الخطاب إن عبد الله بن عمر كان يبدأ بالجمرتين الأوليين ويقف عندهما طويلا. الأوليان أو الأولى والثانية مما يلي مسجد الخير، الجمرة الأولى مما يلي المسجد، وكما نعلم هن ثلاث جمرات، الأولى والوسطى والقصوى التي هي جمرة العقبة. فيوم العيد ترمى جمرة العقبة وحدها، والأيام التي بعده اليومان للمتعجل أو الثلاثة لغير المتعجل يرمي الثلاث، الأولى مما يلي مسجد الخير ويسمونها الصغرى، والتي تليها الوسطى، والأخيرة التي رميت بالأمس هي العقبة. وينص الفقهاء على وجوب الترتيب في هذه المواقع، فلو بدأ في أيام التشريق بالعقبة فالوسطى فالأولى مما يلي مسجد الخير لا يعتد بالرمي إلا بالأخيرة التي هي الصغرى وتعتبر الأولى، ويستأنف الوسطى فالعقبة. وهكذا ينبغي الترتيب في الرمي. فكان عمر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى ومن قبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى الجمرة الأولى رماها ثم أسهل، كما في رواية البخاري وغيره، أي جاء إلى السهل من الأرض، لأن طبيعة المكان في ذلك الوقت كان بطن الوادي وفيه انحدار، فإذا ما ترك مكان الجمرة وأسهل إلى المكان السهل وترك الموقف لمن يرمي ولا يزاحمه، واتخذ مكانا واسعا فسيحا لا يزحمه الناس ودافعون ولا يضيق المكان على من يرمي، ويقف طويلا ويدعو، حتى قال بعض الناس ربما وقف بقدر ما تقرأ سورة البقرة. والسنة في المجيء كما سيأتي في جمرة العقبة أتاها صلى الله عليه وسلم راكبا، لأنه قادم من المزدلفة على راحلته فقصد إلى العقبة حالا، ولذا على ما سيأتي ينبغي أن يأخذ حصى جمرة العقبة من المزدلفة لئلا ينشغل بجمعها عن المبادرة بالرمي، لأنهم يقولون رمي جمرة العقبة هو تحية منى، ولا ينبغي أن ينشغل عن التحية بغيره، فتكون معه الحصيات فيرمي جمرة العقبة حالا، ولهذا أتى إليها راكب. وهنا مالك يقول إن عمر وابن عمر والخبر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة الأولى مما يلي مسجد الخير تنحى وتركها وراءه أو عن يساره ووقف ورفع يديه ودعا طويلا، وهذه هي السنة. ثم ينتقل إلى الوسطى وكذلك يرميها بسبع حصيات على ما سيأتي بيان كيفية الرمي ونوعه، وإذا فرغ من السبع الحصيات أيضا أسهل ووقف طويلا ورفع يديه ودعا الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء إلى جمرة العقبة رماها وانصرف ولا يقف. وجاء في الآثار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة الوسطى أخذ ذات اليسار من بطن الواد. والآن تشاهدون إذا انتهيتم من الوسطى تجدون طريقا إلى اليمين وطريقا إلى اليسار تحت الكبر الموجود، وتجدون الطريق الأيسر منخفض أقل من الجانب الأيمن، ذاك هو بطن الوادي، منه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل ابن مسعود وجاء وجعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه ورمى وقال هذا موقف الذي انزلت عليه سورة البقرة، فكان مرمى الجمرة الاخيرة من بطن الوادي. وهل يجزئ رميها من الجهة الاخرى؟ اولا كانت الجمرة موجودة وهي كالجبيل الصغير، ولربما البعض قد شاهد ذلك، ويصعب المجيء من اعلى ورميها، ولو قدر ورمى انسان ذلك فلا مانع، ولكن الترتيب الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه لما رمى جمرة العقبة من بطن الوادي لم يرجع من الطريق الذي جاء منه، بل استدار من ورائها ورجع من اعلى وترك بطن الوادي للقادم. ترتيب وتنظيم للرماة او للحجاج لئلا يتصادموا في المجيء والمقابلة، لان يكون طريق للآتي ليرمي وطريق للراجع اذا فرغ من رميه حتى لا يتصادم الناس في الطريق فيزدحموا، كما قال في حق الكعبة لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا حداثة قومك بكفر لهدمتها ولفعلت كذا ولجعلت لها بابين مساويين للارض، باب للداخل وباب للخارج، اي لا يكون هناك تصادم ولا زحام. وهكذا في رمي جمرة العقبة، ولو ان الناس نظموا انفسهم في رمي الجمار ايام منى لما وجدنا مشاكل، ولا سقط اشخاص، ولا ضاق المكان باحد، ولا توفي اناس، ولا دعست كرامة، لا الان يفترشونها ويجعلونها منزل ومسكن ويملؤونها بالمياه وبكذا وبكذا مما يتخذ مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى حتى الصلاة التي حق لله على قارعة الطريق، لا لنجاسة الطريق، ولكن لانك تغتصب مرفقا عاما ليس لك خاصة، مرفق لجميع الناس يمشون منه، وانت تقف تصلي ومن مر تمنعه ان يمر بين يديك، هو احق بالطريق منك، انت مغتصب عليه طريقة وتمنعه ان يمر منه، لا ينبغي ذلك، هذا مكان جعل لهذا النسك، فلا ينبغي ان يتخذ مرفقا لسكن اشخاص ويعطل المرفق على عامة الناس وتحصل المضرة بسبب ذلك. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نظم عملية رمي الجمار من اول الامر، ولو سلكوا هذا النظام الى اليوم لما حصلت هناك اي مشكلة ولما اشتكى احد شيء. والذي يهمنا صورة الرمي الواردة عن امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده عبد الله بن عمر، ومن قبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا لو ان انسانا رمى ولم يخطر بباله ان يدعو ومشى، هل عليه شيء في حجه؟ لا يلزمه لا دم ولا تلزمه اعادة ولا شيء. ويقول الفقهاء في تفريع ذلك لو ان انسانا نائبا عن غيره وجاء ليرمي رمى عن نفسه فوقف ودعا ثم جاء ليرمي عن غيره، او كان يرمي عن غيره في مكان واحد، هل يقف عند الرمي عن الغير ام لا يقف؟ بعضهم يقول هو وقف ودعا لنفسه وهنا نائب عن غيره في الرمي وعلى المنوب عنه ان يدعو لنفسه، وبعضهم يقول هذا الدعاء وهذا الوقوف تابع للرمي، فكما تنوب عنه في الرمي تقف ايضا وتدعو لك وتدعو له، ولعل هذا هو الارجح والله تعالى اعلم. لأنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقف عند الجمرتين طوليين وقوفا طويلا حتى يمل الصاحب. يقف وقوفا طويلا حتى يمل الايش؟ القائم معه. هو لا يمل لأنه يدعو الله، لأنه يناجي ربه، لأنه يسأل الله سبحانه وتعالى. وهنا مناسبة الدعاء. إذا تتبع الإنسان أبواب الدعاء يجد حقه، وذلك كما يقولون في بعض أسبابه. هناك من يقول إن إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت وقال ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، جاءه جبريل عليه السلام وأخذ بيده وجاء به إلى الصفا والمروة قال هذا السعي، وجاء وخرج به إلى منى وقال هنا الرمي هنا الرمي هنا الرمي، وجاء زلف به إلى المزدلفة وقال هنا المشعر الحرام، ومضى به إلى عرفات وقال هنا عرفة، هل عرفت؟ وسميت عرفة. وهناك من يقول لا، سبب رمي الجمار لما رأى الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تلك الرؤيا العظيمة وقصها على ولده، وامتثل ولده إليه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. خرج الأب بولده. وهنا إذا نظرنا يا إخوان قضية طويلة أو مبدأ عظيم: بر الوالدين، طاعة الله، امتثال الولد مع أبيه، أمور لا يستطيع إنسان أن يحصيها ولا يعبر عنها. شيخ لم يعطى الولد إلا بعد 80 من عمره، ثم لم يترك بين يديه هناك في الشام، فيقال اذهب به عنا، ترى ما قدرت، فيأتي به بأمه بواد غير ذي زرع مكان قفر، ويتركه ويرجع، لا حول له ولا طول، وتمسك هاجر الى من تبعنا، يقول لله: الله امرك بهذا؟ نعم امرني، اذا اذهب فلن يضيعنا الله. ويذهب ويترك ولده وامه في واد غير ذي زرع، ولكن وديعة عند الله عند بيتك المحرم. يترك الولد، يشب الولد ويكبر، ثم بلغ الحلم، ثم نهض، يؤمر بأن يبني البيت ويساعده ولده معه، ويرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منه. بعد ما صار رجال أو غلام يمشي معه، غلام حليم، إسحاق عليم، هنا حليم، ويذبحه. يا سبحان الله، ما جاني إلا بعد ما شاب، ثم ما اختركوا لي حتى تقر عيني به، ثم حتى جاء يبدا خيره قل اذبحه، مرحب على العين والراس، يطع اكثر من هذه. فيأخذ الولد ويمضي ومعه السكين، يقولون هنا يأتي الشيطان. وعند جمرة العقل بعدما ابتعد جال المكان خلاص ما دقي إلا: يا ابراهيم انت تعجل في الموضوع، ما قالش اترك، لو تأنيت حتى يأتيك الوحي عيانا، لكن لمجرد رؤية انتظر مدام الامر حقيقي سيأتيك جبريل حتى يجي الوحي. فيأخذ الحصى ويحسبه بها فيغوص في الارض ويمضي، المكان قريب، يرجع ثاني مرة اخرى ويروح لهاجر. انت سيبدي ولدك مع الشيبة هذا فين؟ انت عارفة فين رايح؟ ثلاث متر مع ابيه، رايح يذبحه. قال بامر مين؟ ما هو ذبح الا ان كان بامر من الله، ان كان بامر من الله فلا حاجة لي. وتأخذ الحصى وتحسبه. جاتي لإسماعيل، انت عارف نفسك رايح فين؟ قال مع ابي. قال تدري ليش؟ قال نعم، الذبح الذي امر به. قال تطاوعه الى هذا الحد، استمهله حتى يأتي الوحي. يأخذ الحصى ويرميه، لأن إسماعيل علم أن رؤيا أبيه وحي، لأنه في الجواب قال: يا أبا تفعل ما إيش؟ ما تؤمر، يعني اعتبر الأمر المنام وحي، كما قال صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء وحي، هذه عامة، كما جاء في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين الى اخره. رأى بانه آت البيت فاخبر اصحابه فخرجوا، لكن صدهم المشركون، قالوا فين هذا الخبر؟ جاءت القرآن ويصدق، نعم لقد صدق الله رسوله، ولكن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما انتوا دارين، فحينما يصدق هذا الخبر في هذه الاسباب او كذا، جعلت كل اعمال قضية ابراهيم من اول مجيئه ورفعه القواعد من البيت وكل خطوة خطاها في تلك الاماكن جعلها الله نسكا. فهاجر حينما تسعى بين الصفا والمروة تطلب ماء صار سعيا وركنا في الحج عندنا. وقال صلى الله عليه وسلم اسعوا فان امكم هاجر قد سعت من قبل. والطواف بالبيت وزمزم والتزام المقام واستلام الحجر والمجيء ورمي الجمار والهدي لهدي التمتع والوقوف بعرفة والوقوف عند المشعر الحرام وكل ذلك أنساك في مناسك الحج. فإذا جاء الإنسان للحج وخطر بأقدامه وخطى تلك الخطوات وشاهد تلك المشاهد وأدى تلك المناسك فلكأنما أعاد تاريخ الدعوة من أول أساسها من أبي الرسل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي انتقلت به الدعوة بولده إسماعيل من أرض النبوات كما يقال عن بني إسرائيل إلى هذا الموطن المبارك إلى هذه الأمة التي صلحت واختيرت لأن تحمل الدعوة ورسالتها إلى العالم. كنتم خير أمة أخرجت للناس لأن بني إسرائيل مثل البذرة التي عفنت لم تعد صالحة لحمل الدعوة ولا المضي بها. كان موقفهم قتل الأنبياء وكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فطريقا كذبتم وطريقا تقتلون. فمتى تتم دعوة عندهم ومتى يستقيم لهم رسول؟ انتهى الأمر منهم لم يعودوا صالحين للدعوة. فنقل الله الدعوة لهذه الأمة لتحمل رسالتها للعالم كله. وهكذا فإذا جئت لرمي الجمار ووفقت ومما يمكن أن يقوله قائل استنتاجا فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في منى بالجمار كان يمتى من في منى وهو في طريقه إلى مزدلفة. لماذا لم يرموا الجمار في اليوم الثامن؟ لماذا لم يكن مقامه من خامس وسادس وسابع في منى ويرمون الجمار في منى ويكون بعد النزول من عرفات؟ لو تأمل إنسان وقال إن سبب هذا الرمي ومحاولة الشيطان الحيلولة بين إبراهيم وإسماعيل وتنفيذ أمر ربه أي تعطيل تنفيذ أوامر الله وانتصر الحق على الباطل وخفئ الشيطان وظفر إبراهيم عليه السلام. فإن الإنسان حينما يذهب إلى عرفات قبل أن يصل إلى عرفات هو محمل بكل تبعات حياته وما جره عليه الشيطان في ذنوبه وخطاياه من أول تكليفه إلى ذلك اليوم إلا من رحم الله بتوبة أو استغفار أو غير ذلك. فإذا ما جاء وطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وعاش تلك اللحظات في إحرامه بين يدي الله سبحانه وفي حرم الله وجوار بيته فهناك تنظف شيئا ما وتهيأ روحيا لأن يقف في ذاك الموقف العظيم يكون أهلا لأن يتجلى الله لأهل الموقف ويباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. يا عبادي هؤلاء يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون؟ يا ربي أنت أعلم بهم يرجون رحمتك ويخفون عذابك. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. في تلك اللحظات يكتسب الحاج قربا بربه ويكتسب الحاج قوة بالله ويتخفف من أثقاله وينطلق من قيوده التي كبله بها الشيطان ويفك زمام الشيطان لأحتنكنه وذريته ويصبح طليقا عبدا لله خالصا. فإذا ما جاء إلى مقر الشيطان كما يقال أو إلى المكان الذي حاول الشيطان أن يزحزح إبراهيم عن أمر ربه وكان زحزح الإنسان عن مواقفه وعن الصراط السوي هناك كأنه يقول ها أنا اليوم قد تخففت مما أثقلتني وها أنا اليوم قد انطلقت مما قيدتني وها أنا اليوم في موقف القوة الذي يعلن عليك الحرب. بسم الله الله أكبر. إذن حينما تذكر الإنسان هذه النعمة ويرمي الجمار من حقه أن يقف طويلا حقا، من حقه أن يذكر الله كثيرا حقا لتلك النعمة التي امتن الله بها عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون وهكذا عبد الله بن عمر وغيره إذا رموا الجمرتين الأوليين وقفوا طويلا، لأنه شكر للنعمة، لأنه تحدث بفضل الله عليهم أن أتم عليهم هذا العمل وامتن عليهم بالوقوف، وجاءوا عند المشعر الحرام وجاءوا إلى رمي الجمار. إنها نعمة عظمى امتن الله بها عليهم. إذا يدعون الله طويلا، يدعون الله طويلا حتى يمل القائم كما يقول مالك رحمه الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف إلا جمرات العقبة. وهذا الذي عليه سلف الأمة، وآخر ما شهدنا في ذلك لما احتجنا مع ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، كنا كثيرا يعني أبناؤه وإخوانه ومن معه فعلا نمل، والبعض منا قد يجلس لطول وقوفه رحمه الله عندما يرمي الجمرة الأولى ويقف طويلا، وكذلك عند المروة عند الشوط الأخير يقف طويلا حتى بعض الإخوان يجلس حتى يفرغ الشيخ من دعائه. نعم. ولا يقف عند جمرة العقبة. المانع من هذا إيش؟ ليس أن جمرة العقبة لا يدعى عندها، ولكن لمضيق المكان، فإذا تزحزح جانبا آخر وأراد أن يدعو لا يقف في ذاك المكان. الدعاء من حيث هو مشروع، ولكن لا يقف في ذاك المكان لأن الرسول لم يقف ولأن المكان يضيق في ذلك.